أفعال الشروع. طفقت أبحث عن كتبي وعن ورقي، ورحت أبدل من تبري ومن ورقي. ولي مع الشعر رايات رفعت بها، ما طاول النجم من منظومه الألق. شعاع فكر شعاع الصبح يحسده، ونور فجر تجلى لحظة الفلق. أبيات رائعة حقا. طفقت أبحث عن كتبي وعن ورقي. طفقت، طفيقة، هذه من أفعال الشروع. أفعال الشروع هي أفعال تدل على البدء في وقوع خبرها وحدوثه، وهي طفق، شرع، أنشأ، أخذ، بدأ، قام، علق، جعل، هب. والأمثلة كثيرة. كان أقول بدأ الطلاب يجلسون، نجد الفعل بدأ دل على شروع الطلاب في الجلوس. وكذلك لو قلت أنشأ علي يرتل القرآن، أو شرعت فاطمة تذاكر، نجد الفعل أنشأ وشرعت يدلان على بداية القيام في الأمر. هذا مثال آخر. أخذت السيارة تسرع، هنا نجد الفعل أخذ دل على بدء السيارة في الإسراع، ونرى أنه عمل في الجملة عمل كان، فرفع السيارة اسما له، وجاءت جملة تسرع في محل نصب خبر له. نستنتج إذن أن أفعال الشروع كلها تدل على الشروع في الفعل، وكلها جاءت في صيغة الماضي، أي أنها جامدة غير متصرفة، كما أنها تعمل عمل كان الناقصة، فتدخل على الجملة الاسمية وترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. كما علينا أن ننتبه أن يكون خبر أفعال الشروع جملة فعلية مجردا من أن الناصبة، فلا نقول شرعت فاطمة أن تذاكر، بل نقول شرعت فاطمة تذاكر. ملاحظة أخيرة، إذا فقد شرط من شروط أفعال الشروع، كأن يدل الفعل على غير شروع وقوع الخبر، أو لم يأتي الخبر جملة فعلية، أو اقترن خبرها بأن الناصبة، فتعرب تامة غير ناقصة ولا ناسخة. والمجد ليس الذي شادت أوائلنا، إن لم نزده بفكر الفاهم الحذق. على هداهم وعزم من بقيتنا، فنحن نأنف ثوب الوارث الخلق. يا كاتب المجد خبر عن تقدمنا، ومن عجائب أمثال الزمان سقي. تلخيص الدرس: الأفعال، الأفعال التامة، الأفعال الناقصة، كاد وأخواتها، كان وأخواتها، كاد وأخواتها. أفعال ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها، ويكون خبرها جملة فعلية. أفعال المقاربة، أفعال الشروع، أفعال الرجاء. أفعال الشروع: طفق، شرع، أنشأ، أخذ، بدأ، قام، علق، جعل، هب. تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ ويكون اسمها، وتنصب الخبر ويكون خبرها. خبر أفعال الشروع لابد أن يكون جملة فعلية مجردة من أن الناصبة. تعرب أفعال الشروع تامة غير ناقصة ولا ناسخة إذا دل الفعل على غير شروع وقوع الخبر. إذا لم يأتي الخبر جملة فعلية، إذا اقترن الخبر بأن الناصبة،